امرأة لها بنت صغيرة، وعندما اقترب شهر رمضان أرادت أن تفطمها عن الرضاعة، فأخذت البنت تصيح عدة ليالي ثم ماتت. وكان في ذلك الزمان لم تعرف الرضاعات الأطفال المعروفة الآن بالحليب المصنوع، فماذا على هذه الأم؟ هل عليها صيام أم ماذا ترون عليها وفقكم الله؟ الواجب على الأم أن ترجع ولدها طفلها حادثة، سواء كان ذكر أو أنثى، ثم رمضان في الليل، هذا الواجب عليها. وإذا كان الصوم يشق عليها أفطرت من أجل الطفل، إذا الصوم يشق عليها وجب عليها الإفطار حتى ترجع الطفل. فإذا فطمت الطفل أو استنى الطفل بالرضاع الآخر بالحليب الآخر صارت بعد ذلك. أما هذه المرأة التي مات طفلها، هذا إن كان يمر بأسبابها جوعتهم حتى مات بسبب الجوع فعليها ضمانه بالدية والكفارة. أما لما كان مات بأسباب أخرى لا بأسباب تحصيل الرضاع فليس عليها شيء، ينظر في أمرها. إذا تعلم أن الطفل مات بأسبابها وأنها جوعته جوعا شديدا حتى مات بأسباب الجوع أو بأسباب الظما لما ما أرضعته حتى مات، فهذه عليها الدية إلا يسمع عن الرافع، وعليها كفارة عتق عبد ولا عبد. فإذا تستطع صار شهرين متتابعين. أما إن كان لا تدري ترضع ولكن هي نشيطة الرضاع، لا ترضع ولكن ماذا أسباب ما هي أسباب موت الطفل ليس عليها شيء.